السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. في عندنا الديون كلهم عارفين بس عاوزين نتكلم شوية اللي هو ايه؟ الطلبة. الطلبة معناها ايه؟ جايات في وسط سكرين ولا صوت ولا ضعف شيوخ بيكون ايه وحيوخ كده في البلد كده انك بتعمل دواء فترة قريبة شوية فلقيت السكت بتاعك عادي. الصوت أجناس احنا كنت الشهر اللي فات ناخد الدواء ده في نفس الجرعة كان جايب نتيجة النهارده ما عادش ده الطلب كانت خدوا بالكم لو زودت الجرعة في احتمال ان الصوت يرجع ضعف تمام؟ في احتمال ايه؟ ان الصوت يرجع ضعف هذا هو كل ما في حاجة ثانية غير الصبر اسمها باكي في لا يستلم. لكن أنا ممكن تجيب يعني. يعني تاريخ تاريخ يعني تاريخ بارد. لكن في لا يستلم كده يعني صدرا تاريخ. أنا بحضر الموضوع من الموضوع. أنا كل ده بحبه فقط يعني فترة فترة كمان. أنا بحضر الموضوع من أخذ الموبايل وأطلع فاصل. أنا ما عنديش إدارة هو ما يطلع فوقه وصاحبي يقطع. التاكي في الأكشن معناه إن البلد دي يعني إيه رابد بسرعة؟ يعني بيحصل بسرعة. يبقى ده ده فلو وده إيه؟ رابد. بس ده كان طبعا. كده ما كنا بنزود الدوس كنا بنرجع ايه؟ ده الدوس الطبيعي هنا لو زودت الدوس عمره ما الدوس هيرجع للي ناطق يقول ايه؟ ما هو الفرق بين الصدر والتكتيك؟ الاثنين دي حاجه مشتركه الدوس في جاي لو قلت السرعه لو زودت السرعه ما رجعش لطبيعته يبقى تكتيك في جاي طب ايه رايك بقى لو قلت الشويش وما زودتش السرعه رجع للبوكس الأخضر إلى طول. كان لما تبدأ في التكت ده. كلنا عارفين السندسات الجنائية. صح؟ تخزنها إيه؟ تغلقه بقى تاني. نور بنجم. صح؟ النور بنجم بيحصل له ريلي. يروح يشتغل على السيستم بتاعته دي يعمل الأكشن. صح؟ لو أنا عاوز أديلك دواء يعمل نفس الاكشن بتاع الستيميوليشن السمباثيك نيرف. حد يعرف يقول لي الادويه اللي بتشتغل بتقلل الاكشن السمباثيك نيرف يسموهم سيمباسو سيمباسو ميميتك كلمه ميميتك يعني بيقلل صح؟ يعني مثلا لو عاوز ازود الفانكشن بتاع السمباثيك نيرف براحة الارض اخش اعمل كوميشن نيرف لا هجيلك دواء يعمل نفس التكتيك يسموه سباسو ايه؟ ايميت الكرام عندي نوعين في التكتيك النوع الاولاني يشتغل على الريسبتور على طول ويعمل نفس الاكشن على الريسبتور زي الدور ده وده يسموه دايركت سباسو الدواء الثاني هو نوع ثاني اللي بيخش جوه الفيزيكال ويزق المرء بالنسبه للي جوه والنمر بتاعه هو اللي اشتغل. فده يسموه ان دايركت. انا بحذر من الكلام. لو شفت طلع بره عشان احنا جايين نحذر ده. ايا كان السبب هو بيتكلم ليه؟ ومش هيجي الكلام ده تاني. يبقى الشمبانزو في بيت الدار كان نوعين، هي اللي بتشتغل على الحته على طول زي ما بتشتغل فيها. النوع الثاني اللي مسؤول طالب ما تبقاش معاه. في عندنا بيئه ثانيه بقى. بتستنى ما تعرفش تشتغل. يعني بتخش جوه اثنين بتطلع الجزء المطلوب الثاني هو اللي بيشتغل. مين الدايركت انفستور اللي ده مشهور جدا ابنه؟ كيتدريم. كيتدريم. اشتغل ده كيتدريم. هيستيموليت الريليز اوف الاندوجينوس ستورز جوه الريزر ونور الريزر اللي طلع كان بيشتغل. يعني لو كان خالص كيتدريم مين اللي هيطلع؟ النور اللي بيكتب يعمل نفس الحاجه. طب يا جماعه لو بعدها حاجه زي كده خالص بقى. ومن أشهر الأحداث تعتبر هدول الكاس هدول الكاس داون جريشن مع النوم اللي كان بيوزن تيتا 2 هدول كلنا عارفين التيتا 2 لما بيعملوا برونكو فالاتيشن بيطلعوا حاجة برونكو الآن خدت التيتا 2 من الفترة الأولى على ما تتكلم عن الكاشن والريسبونس تمام؟ الأمر الكونيكشن بتفهم عن التاني وقالوا على المثال هو مشهور بصراحه كلكم عارفين ايه الفرايتا ايه التاني الفرايتا بتفهم كتير ايه ده مجازا لكن ولا مجازا يعني ما بتطلعش مش الشيء اللي بتطلع هيدروجين بتتفاعل مع الكلورايد بس المجازا بتطلع ايش اكتر كنترول اوف التاني اكتر حاجه في الدنيا بتطلع ايش التاني بيشتغل على التكتور في التور اتش تو التكتور يدور في ايه؟ الاتش تو ايش هتبقى كده؟ تمام؟ لو عيان عنده بيبتيك اب كمان الاتش تو تدي اتش تو جلوكوز عشان تقابل ريليف اوف اتش سي ال لك عارف البيبتيك اب حتى ممكن تسمع دواء اسمه زابتاك فهو ده الاتش وإذا الاتش تو بلوكر فيه نوعين لو خدت الزنتاج أو الاتش تو بلوكر فترة طويلة وده بلوكر يعني إذا الاتش تو أب ريجوليشن وترجع لإيه؟ تفهم؟ الحاجة الثالثة اللي ممكن يحصل في الكريبتو ديجريز ان سنسيتيفيتي خدوا بالكم الريزوليشن النمبر صغير على السنسيتيفيتي العدد الثالث اللي بتاثرني هي الغيرات واشهر مثال كده هتحصل في الكيس ايه؟ اوبيويد دراج اوبيويد دراج ما بيحصلش فيها دور اوف ريزوليشن لكن السنسيتيفيتي بتاعتها بتاعتها فلو انت خدت موتيف من بره كتير هتلاقي سنسيتيفيتي وبيوت بتسرع بتقلل وتضطر تعمل في الجرعه الزمن كده عندنا ثلاث اسئله ثانيه يعني اب ريجوليشن داون ريجوليشن تعال نخش في واحده كده ايه هو ومستعمل حاجه غالية جدا بس يعني كتير عليك بس ودي الفكره ادي ايه بقى والرسمه دي جميله جدا مش عارف كلام يا جماعه لو سمحت كده مش هنعرف في الدرس بتاع الطرش يا جماعه لازم تعرفوا ان هنا ما بنهزرش انت ما بتاخدش الحته بتهزروا مش هي اللي هي حته الفرقه معاه ورق جبت الكلام اللي هقوله ده في الدرس الجنرال او ما تخش ادبيات السيستم وكولوجيك هتلاقي الكلام ده احنا بنكتبه في ده سن تاني ده كل ده السن ده في الفرقه انا دلوقتي في الجنرال الجنرال ما بهزرش فلازم كل كلمه تتكلم وده اللي انتوا بتتكلموا فيه كتير ما عندناش ثاني كده ولو انت ما كتبتش الكلام ده مش هتتكلمش لو تخيل ان دي فرص انت كاتب فرص هتعمل لها ايه؟ الاعتبار يكون بيطلع يشتغل على السيكتور اسمها ام 3 في البرونكار حد يقدر يقول لي ام 3 تعمل ايه في البرونكار؟ تعمل برونكو فاهم ليه تعمل تريد سبب السبع وعشرين تعمل برونكو تعمل برونكو سبب هتبتدي تجي كيو تطلع الفا 3 والفا 3 بيطلع كام؟ كابتن وما تفتحش على خلاص انت تعمل يعني برونكو سبب خلاص؟ طيب انا عاوز اعالج البرونكو ده اعمل ايه؟ ادي لك دواء يكمبليت مع مين وغيرك؟ طيب هو توجيه مع الاكسسايز كلين على الشفتو بتاعك صح؟ ولو سمينا الكونسنتريشن بتاعك الدواء اللي هتفكر في الاكسسايز كلين هيقعد ويمكن لما الشفتو ما يخليش الاكسسايز كلين يشتغل ويحصل برونكو فيلاكتيشن الدواء ده هو اسمه انفرا ترومبيا ولا كده هيكون الانفرا ترومبيا بيشتغل ازاي؟ It is called the system in the three blocks. أو إيه بالظبط يعني؟ التوبيت بتاع مين على إيه؟ بقى أساسا على المصدر اللي جايبه. هذا عام هو مودرنايزيشن اوف سوفت وير. من انت تتبعي اكل؟ بصوا بقى هنا في ريسبتور اسمه ام اي سي، وتجربه ام اي سي ده بوست فوتر بي تي زي الفا 2 والام اي 2 زي الفا 2 انهبيتوري، بس هنا هنتكلم ريليس اوف فاتيوتايد. انت لما تاخد فكره تروميا في علاج البروكن ازمه بتاخدها وتجيب نتيجه من بعد شويه وتاخد كده 7 ايام كده عشان الفكره تروميا تبتدي تجي الالمنت واللي جاب عشان اللي هتتاثر من الالمنت انت لو ضرب الالمنت هيسمع الاكتئاب كلين يكتر وممكن اكتر منه ويزوق ويشتغل. الدواء ده دواء غالي. ايه الدواء ده دواء غالي؟ على كده هو بيكون جيت مع واحد يحط تزويد. يعني بيزود ده اسمه بيجر. بيزود كميات الغذاء. وفي الاول كان بيكون جيت ده ولكن مع الوقت كده يقدر يبريس مع نفسه كلمه دول زي ما ضرب ده. ليه الحصر لو مش فاهم لو عملت ايه تعرفت ايه ده الضغط دايركتور دي انا بريفرنس بيزنس كان الضغط ده اللي عارف ده كده كده عارف بس اشتغل بقى ايه هنا اشتغل انت كمان بتشتغل ازاي البار بتكتب ده فتشغل سيستم اسمه ريليه ويطلع عندي كلمة يكون مش عارف يعمل بطل أنا عندي بطل وبرايت يطلع إيه؟ أنا بتكلم عن مصدر مطلق كل الناس اللي بياخدوا مصدر ليزر يجيبوا لك إيه؟ تحت الأرض تحت الأرض تحت الأرض تحت الأرض تحت الأرض تحت الأرض تحت الأرض تحت الأرض تحت الأرض تحت الأرض تحت الأرض تحت كل ده كانت نتيجة القيمة اللي حصلت نتيجة الصوديوم موجودة في لو حصلت معاها بقى دواء يضيع الحكاية دي يضيع الصوديوم. جه الكلام لو عرفت الكلام ده دلوقتي هتبقى بقى تلاقي مين؟ وده اللي نصح يا روحي الثاني الضغط ده كله بيعمل كده هي كلمة واحدة صوديوم موجودة في الكشف دي تكون بعض السبب اللي انا بحكيها كانت تمام؟ نعم تمام. عايزين شوية اكزامبل ايه؟ فرماتو بايجيت. معلش يا جماعة لو سمحت. أولاً أنا مش هفضل العدد ده كده بقى. وانا بحط الروابط دلوقتي علشان لو الاسبوع الجاي دي ما اتظبطتش هربط انا اعمل ايه بقى؟ ده مشكله يعني. لان ما ينفعش ادي كلام نفسي واربعه ودي هنا خمسه ودي 300 ودي 7 فلو سمحت لحظه حاجه ثانيه لان انا في زحمه يعني المجموعه اللي فيكم انا متاكد ان انا حاسس ان كلام الموضوع ده حلو ممكن يكون كويس جدا. يعني بعد ما سمعتوه مش غلط وكانت والمكتب ده فين؟ هنا في ضابط مشهورة جدا، مش عارف كلام يا جماعة أنا عارفه. الضابط دي جت تفتح صوديوم والبوتاسيوم هو 2 كلورايد. قدامه كوبا. صوديوم بوتاسيوم كريم. كريم ملح. فيعمل إيه في الأسماك بتاعت المدور؟ يزودها فيسحب مية فروم كوليكتنج ضغط ويرجعها للبلاد وينزل اليوريك كونسنتريت. لو ضربت البمب دي وخدت الاشارات بتاعتين دي كانت بتضغط ماتش هتنزل في البول بتاع الدواء كان طيب. هو ده الميكانيزم اللي كده بتاع اللوب اللي كانوا بيعملوا في الميزان دي اوتو خد بالك اللوب دايركت زي الدواء المشهور اللي كنت عملته دلوقتي اهو اللي هو البرتغالي لازم اسمه يورو تي ماي ثلاث بتاع يورو تي ماي ده مشهور جدا ما بيعرفش يعتبر حاجه اللي كده هو لو ما عملوش فلتريشن ازاي هيتاكد المكان ده بص هنا ازاي سلام معاك خبرة، بس خدوا بالك لو تاخد في الجرعة راجع الصبح. حلها إيه بقى؟ أبوك الجرعة. اللي كده هتقول إيه؟ في العيانين عندهم كده في الروس والدكتور على الفروع الجبهة بيقولوا في الماء الميئين يتجنب الرقيب ويجيب الجيش يحصل له ديستريبيوشن فكانوا اكتف فكانوا واحد كلمها يقول لك لكن لا يمكن حد في الدنيا حد يتكلم بقى كده يقول دي العينين اللي عندهم نكروتك سندروم الليبر كيروز ممكن يخش بثغرة البروستاتا. أيوة يجوز حلو. الحين حاجة دي ممكن أكثر من كلام بتاع الثانية. تحتاج ديستريبيوشن إيه؟ فيروح للطالب اول اكشن مهم جدا. ايه الحاجه اللي فاكرها دي؟ اشوفكم عليها. طب في كلام تاني. البروتوكول يا جماعه عايزكم بتفضلوا. انتوا بتفضلوا بصراحه انا لو لقيت انتوا كده على طول مش هبقى انترست ان انت كده هتجيب حاجه. طيب مكان بجد وهذا القرار جري أجريب وما يهمنيش أي حاجة في الصورة. أنا لو بقى فكرة عندي خمسة ولا ستة عشان الكم هي دي فكرة أما يجي نتكلم وضيع وما بيعكس وبعدين أنا متأكد إن الأي فون تاعتهم كلهم أكتر منهم ولو واحد اللي متأكد الأي فون بتاعته أفريج هيبقى بتاعته لو هو براكتيك وجاي عنده كلمة مرتبطة في الدماغ وحاضر لي المرة البكتيريا ومظلومة وعنده وسوسه هو ماشي كمان مش عارف واحد يقول لك جاب العين في الشارع مش عارف ايه هتيجي عندها بس كلمة مرتبطة ولا تبقى مرتبطة يعني تيجي كل الجهاز بتاعك مش هيقول لك وحكاية عليا كان هو واحد مش عارف ورا بعض فانا هقعد معاه كل شيء خلاص يعني 13 سكشن و 15 ضرورة. دي مشكلة كده بتحصل مع الفلوس يا جماعة، إيه هي؟ الفلوس دي مرض بتاعتي الأوفر. ماشي؟ الفرق بين الرحلة بتاعت الأوفر والفلوس الثانية إيه الفرق بين الرحلة بتاعتي؟ عالية جدا. حلو قوي الفرق بين الرحلة بتاعتي إيه؟ الأوفر كتر مشكلة. إيه هي؟ لو عندنا عنده خط فكر يحصل له الثغرة الفلوس مرض لو انتهى الكورة اللي بيبقى فيه ده تعني ايه؟ يلا حد جاوب العين كيف العين اللي عندهم خط فيا لو خد الجوز مايك اول ما بيحصلوش اصلوش انا بتاعي اول ما بيرجع لحد طبعا ان الخط فيا بيقلل البلاد فلو ودايما البلاد فلو بيقلل الجيم بيقلل البلاد فلو ده بقى ايه؟ السمع بيحصل تنصب فلو تكنيشن لو حصل تكنيشن هنا البيت والكونسبشن بيتغير وبالغباء والعدد بيتزود الضغط مع ان السمع ايه؟ فمهما كان ده الموضوع مش هنحدد البلاد فلو في ناس كده كاتبه محترم تلاقي المريض بتاعه يقول لك انا باخد الدواء عنده راح فكره في الدين انه فلوس كام واحد يقول له انا ما بروحش حمام يستخدم الوصف فيقول له وصف يخلينا نجيب ما بروحش حمام خليه الكلام عنه فراجع خلاص قلت له ما بروحش حمام ده يقدر يتكلم كل يوم لغايه ما تتنحى واشوفه انت عايز هذه الصورة أنا ما أعرفش إنه في حاجات في ولا إيه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تعمل ايه عشان تطلع من ناحيه الكوميديا قال لي عادي هتقول لهم ولا ما تعديش؟ طب اتش اتش هو بيعدي في ميلان شرط يستفيش ميلان مش بيعدي ولكن من الكذب وضع خط طب ايه ما بيعديش؟ لكن لو حصل في ميلان مش بيعدي لو قلت لك ان 1 اوف اتش ان جراف هو الريفاند ماشي ده سؤال مهم وقلت لك واحد من ال اتش اتش الامينو جلايكوسايد ده واحد اسمه ستريبتو 19 وقلت لك الدوايين دول بينفعوا كلام كده اللي ستريبتو مايتن وده امينو جلايكوسايد وده ريفامبسين وتوحدين مين فيهم ينفع ايه؟ سوبرفلاد مين هتفعل؟ وليه؟ ينفع مين هنا هتكون ريفامبسين عشان ده غير تريبتو بيكروس وايد ستريبتو بايكروس ما ينفعش ريفامبسين يعني ينفع تبتدي العهد طبعا كنت عارفين مكان الطبيعي بتاع الكتير والله قرر الجميع ولكن لو حصل ميلانجيا يعني في البرين ما ينفعش مين فمايكرو جلايكوسايد عشان دي ادويه ايه؟ ادويه ايه؟ حسن Thank you. الضغط ما يموتش، ده قاطع الكسر في المجال الهندسي. علشان ايه؟ عشان طبعا الضغط ليها تقاليد، يعني معلش كده لو خدناها هنا عشان تشرب مننا هنا فكده انت كده كل مره كان ما تضغطش.